نحن أمة يكره بعضها بعضا. معاركنا مو دينية ولا معاركنا وطنية، معاركنا شخصية، لأننا نكره بعضنا. هذه مشاعر الكراهية اللي عندنا اتجاه الآخرين أعوذ بالله منها. بينما الله شي يقول؟ يقول الإيمان حب، الإيمان سماحة، الإيمان محبة، الإيمان ألفة، الإيمان أن تسامحني وأسامحك لأننا لسنا معصومين. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين. معركة الدين التي حصلت ورأيناها في الطائفية لم تكن بين التسنن والتشيع، كانت بين أفراد يكرهون بعضهم بعضا، اتخذوا هذا الغطاء لتلك المعركة. صدقني، ذولا اللي اجوا معارضة من الخارج وأريد أتكلم على المنبر أرجوك، ولعله أغلب اللي متابعيني يعرفوني أنا صريح، اللي اجوا من الخارج بعنوان المعارضة جاءوا ناقمين على الشعب، يحملون كراهية تجاه الشعب، يعتبرون الشعب صدامي وهم فقط اللي كانوا بالصدام، باوع كراهيتهم. إلها آثار لو ما لها آثار؟ إلها آثار. لم يعطوا الشعب ولم يساعدوا الشعب ولم ينصفوا الشعب ولم يبنوا للشعب أبدا. شوف الكراهية. نحن أمة أغلبنا يكره أفرادهم، يكره أفراد تلك الأمة بعضهم بعض. خلي الصارخ أرجوك، أرجوك. هذه ليالي عظيمة، ليالي رسول الله، ليالي الإنسان المعلم المربي صلوات الله عليه الذي لن يتكرر، لن تلد الأجيال كمحمد، لن. ماكو أعظم من محمد. تعرف شنو ماكو أعظم؟ حتى أغفر لك إياه، حتى المعصومين من أولاد رسول الله ابتداء من الزهراء وانت نازل، ماكو أعظم من محمد. ما أحببناهم إلا لحب رسول الله لهم. هذا المعلم، هذا المرسل، هذا العظيم. هذه ليالي، تعالوا تعالوا، خلنا نرجع لسننا، خلنا نرجع لمواقفه، خلنا نقرأ سيرته، خلنا نستقرئ الإيمان العبق. سلمونا على كل واحد تعاطف مع الإلحاد، سلمونا على رواد المقاهي والكازينوهات. هذا مو سبب يا ابني أنه أنت تترك الإيمان وتروح وتتعاطف وتكره نفسك وتكره شعبك وتكره وطنك. أباوع لك حتى في نشرك حشاية والثانية تحشي على الشعب، تحشي على الوطن، صح لو لا؟ هذا مو مجوز ولا مبرر يجوز لك اللي دا تسويه. ادفع هذه مشاعر الكراهية حتى لا تهون. قلت لك احنا أمة هانت على نفسها وهانت على الآخرين. إذا اليوم نريد نرجع لمنطلق العزة، علما نرجع منو عزتنا؟ منو وحدتنا؟ منو عزتنا؟ منو كرامتنا؟ منو معلمنا؟ منو مربينا؟ منو نبينا؟ من شفيعنا يوم المحشر؟ على حبه وآله أعلى الصلاة.